إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا باب جديد سنشرع فيه اليوم بإذن الله عز وجل. قال المصنف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، إذن المصنف عليه رحمة الله شرع في هذا الباب الجديد، وقد تقدم معنا في أول درس من دروس التوحيد الذي ذكرنا فيه مقدمة بين يدي هذا الكتاب، أنه يمكن تقسيم هذا الكتاب إلى أقسام. القسم الأول قلنا هو مقدمة في التوحيد، وقد ذكر فيها المصنف عليه رحمة الله جملة من الأبواب، فبين في الباب الأول وجوب التوحيد، ثم أتبعه بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم أتبعه بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم أتبعه بباب الخوف من الشرك، ثم ختمه بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فهذه الأبواب في التوحيد ببيانه وبيان فضله وجزاء من حققه والخوف من الوقوع في الشرك والدعوة إلى هذا التوحيد، ثم شرع في تفسير التوحيد، وهذا هو القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو تفسير التوحيد. وبدأ بالباب الأول فقال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمقصود من هذا الباب بيان حقيقة التوحيد، وذلك بتفسيره وإيضاح معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإيضاح كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولاحظ هنا أن المصنف عليه رحمة الله عطف الشهادة على التوحيد، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فعطف الشهادة على التوحيد، وهذا من عطف الدال على المدلول، لأن الدال هنا هو لا إله إلا الله، والمدلول عليه هو التوحيد. إذن فعطف الدال على المدلول، عطف لا إله إلا الله على مدلولها وهو التوحيد. وهذا الباب، هذا الباب أنسب ما يكون للباب الذي قبله، لأن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون على بصيرة، لا بد أن يكون على بصيرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. الذي يريد أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى كلمة التوحيد، عليه أن تكون هذه الدعوة مبنية على بصيرة. والبصيرة كما سبق معنا تشمل ثلاثة أمور: البصيرة بمعنى لا إله إلا الله، والبصيرة بحال المدعوين إليها، والبصيرة بالطريقة الشرعية الموصلة إلى تحقيق المقصود. فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يراعيها من أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. إذن فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يدعو الناس إلى كلمة التوحيد، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ويطلب منهم تحقيقها، هذا لا بد عليه أن يبين لهم حقيقة هذه الكلمة. نعم، يعني لا يكتفي أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله ولا يبين لهم حقيقة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة، بل الواجب عليه أن يبين لهم حقيقة هذه الكلمة بيانا تاما، بيانا شافيا كافيا. فلا يكتفي بقوله قولوا لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوها وهم لا يعلمون معناها لم يستفيدوا شيئا، لأن الذي يقول شيئا وهو لا يعي معناه هذا تأكد أنه سيفعل ما يناقضه من الأقوال والأعمال، لأنه لا يدري معنى هذا الكلام الذي يقوله. ولهذا وجب التوضيح والتفسير والبيان لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى تثمر هذه الدعوة ويستفيد منها الناس. نعم، هذا ما يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبين لهم معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بيانا تاما وشافيا وكافيا. لكن هنا قد يقول قائل: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بقوله للمشركين قولوا لا إله إلا الله؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قد يقول لك قائل: نكتفي بهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج إلى بيانها وتفسيرها. نقول له: بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان على علم بحال المدعوين، يعني أنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله ومقتضى هذه الكلمة، كانوا يعلمون أنهم إذا قالوها يجب عليهم أن يتركوا جميع معبوداتهم. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن فهم يعلمون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء اكتفى بقوله قولوا لا إله إلا الله. لكن المتأمل في حال الناس اليوم وكثير من الناس اليوم تجدهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون شيئا عن معناه، بدليل أنهم يخالفون مقتضاها. وذلك حين تسمع أحدهم يردد هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بل ربما يرددها مئات أو آلاف المرات، لكن في المقابل تراه وتسمعه يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فأين هذه الكلمة؟ أين كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بل بعض الناس يعني سمعته وهو يطوف بالبيت العتيق وهو يدعو غير الله، يطوف بالبيت وهو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وهنا تظهر أهمية هذا الباب، يعني أهمية تفسير التوحيد للناس وبيان معنى هذه الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة وما يلزم من قال هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فعلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على علم بحال المدعوين حتى يعلم كيف يدعوهم وكيف يفسر لهم ويبين لهم معنى هذه الكلمة. فإذا كانوا لا يعلمون حقيقة التوحيد ولا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وجب على هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يفسر لهم هذه الكلمة العظيمة، يفسر لهم كلمة التوحيد. واجب عليه أن يوضح لهم المعنى الحقيقي لا إله إلا الله، لأنه لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد من التزامها والعمل بمدلولها. نعم. والمتأمل في من يقتحمون باب الدعوة في هذا الزمان يجدهم على ثلاثة أصناف، يجدهم على ثلاثة أصناف، يعني يقتحمون باب الدعوة هم على ثلاثة أصناف اتجاه هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الصنف الأول منهم هم صنف فهموا معناه وهم يعملون بمقتضاها، فهموا معناها وهم يعملون بمقتضاها، وهؤلاء هم الذين يدعون حقا إلى هذه الكلمة، هم الذين يدعون حقا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فتراهم يدعون إليها ويفسرونها للمدعوين ويبين لهم حقيقة التوحيد، فهؤلاء هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، هؤلاء هم الدعاة إلى الله حقا، لأنهم سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فهم فهموا معنى كلمة التوحيد وهم يعملون بمقتضاها، يعني يدعون إليها، يعملون بها ويدعون إليها، هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل حقا وصدقا، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. القسم الثاني أو الصنف الثاني هم دعاة لم يفهموا معنى هذه الكلمة ولم يعملوا بمقتضاها، لأنهم أناس لا يعرفون معنى لا يعرفون عن معنى الشهادة شيئا، لا يعرفون عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله شيئا، وهؤلاء الأولى بهم أن يعلموا هم أولا معنى هذه الكلمة، بل يجب عليهم ذلك أن يعلموا معنى لا إله إلا الله ثم يدعون، إن أرادوا أن يسلكوا حقا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عرفناه في الباب السابق، وهو قول في وهو ملخص في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تقتضي منك أن تكون على علم بمعنى لا إله إلا الله، وأن تكون على علم بحال المدعوين، وأن تكون على علم بالطريق الموصلة إلى المقصود. إذن فهؤلاء الذين لم يفهموا معنى كلمة التوحيد ولم يعملوا بمقتضاها هم أولى الناس أن يعلموا بها قبل أن يدعوا الناس إليها. الصنف الثالث من الدعاة وهم الذين علموا معنى كلمة التوحيد، يعني فهموا معناه لكنهم لم يعملوا بمقتضاه، لكنهم لم يعملوا بمقتضاها، فلذلك تراهم في دعوتهم لا يبينون للناس معنى هذه الكلمة ولا يحثونهم على تحقيقها والعمل بها. لماذا يصنعون ذلك؟ كل واحد منهم له مبرر، إما أنه يفعل ذلك إرضاء لجماعته أو حزبه أو طريقته، أو يدعي أن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس عنهم، لهم أغراض، وهؤلاء هم الجمهوريون، يعني الذين لا هم لهم إلا تجميع الناس حولهم، وهم يكون عنده جمهور يسمعون كلامه. فمثل هؤلاء الدعاة لا شك أنهم غاشون في دعوتهم، وهؤلاء ضررهم كبير على الدعوة، لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، فتشبهوا باليهود، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يحرص على أن يكون صادقا في دعوته، فيعلم أولا معنى لا إله إلا الله، ثم يحرص على بيان وتوضيح وتفسير هذه الكلمة للمدعوين، لأن هدفه وغرضه من الدعوة إلى الله هو تحقيق العبودية إلى الله، أن يقبل الناس بقلوبهم على الله سبحانه وتعالى وحده حبة وخوفا ورجاء. هذا هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. أما الذي لم يفهم معنى كلمة التوحيد ولم يعمل بمقتضاها، أو فهم معناها ولم يعمل بمقتضاها، فهؤلاء والله لا يصلحون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يخلصنا منهم. إذن فالشيخ عليه رحمة الله في هذه الترجمة يبين لنا ما يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: باب تفسير التوحيد. التفسير هو التوضيح والتبيين للشيء، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه، يقال فسرت الشيء وفسرته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فسرت الشيء وفسرته يعني بينته ووضحته. إذن فالتفسير هو التوضيح والتبيين، والتوحيد سبق بيانه، وأنه على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمراد هنا بلا شك هو توحيد الألوهية. إذن قوله باب تفسير التوحيد يعني توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، تقدم معنا التفصيل في معنى هذه الجملة، شهادة أن لا إله إلا الله في الباب السابق تقدم معنا التفصيل فيها. لكن هنا أنبه على أمر، وهو أن التوحيد هو لا إله إلا الله. كلمة التوحيد معناها لا إله إلا الله، عندما نقول كلمة التوحيد أو نقول لا إله إلا الله فالمعنى واحد. إذن فيكون قول المصنف هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يكون هذا العطف هو من عطف المترادفين، من عطف المترادفين، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد، هذا من عطف المترادفين أو من عطف الدال على المدلول كما تقدم. لكن هنا قد يقول قائل لماذا جمع المؤلف عليه رحمة الله بينهما مع أن المعنى واحد؟ يعني كان يكتفي بقوله باب تفسير التوحيد، أو يكتفي بقوله باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لكن لماذا هنا قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ لماذا قال ذلك؟ هذا أو عطف المترادفين الذي جاء به الشيخ هنا لعله يرجع إلى أمرين، لعله يرجع إلى أمرين. الأمر الأول يعني عطف المصنف لا إله إلا الله على التوحيد حتى لا يظن أن هناك فرقا بين التوحيد ولا إله إلا الله، إذن فهما شيء واحد، هما شيء واحد، إذن عطف بينهما حتى لا يظن أن هناك فرقا بينهما، فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المقام هنا هو مقام تفسير وإيضاح، المقام هنا مقام تفسير وإيضاح وبيان، فحتى لا يخفى ذلك على أحد جمع بينهما في ترجمة واحدة أو في ترجمته هذه، فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن أراد المصنف يعني ألا يظن أن هناك فرقا بينهما، فأراد أن يكون هذا الأمر واضحا ولا يخفى على أحد فجمع بينهما، هذا الأمر الأول. ولأن المقام مقام تفسير وتوضيح وبيان للتوحيد، فذكر التوحيد وذكر لا إله إلا الله وإن كان بمعنى واحد، والله تعالى أعلم. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله هنا خمسة أدلة، أورد خمسة أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، فأورد أربع آيات وحديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. المصنف قال الآية يعني أكمل الآية، إذا ذكر جزءا من الآية ثم قال الآية يعني أكمل الآية. هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله لتحقيق مقصود ترجمته. والمراد بهذه الآية، المراد بهذه الآية والإشارة فيها في قوله أولئك الذين يدعون، المراد من عبد من دون الله من الصالحين، سواء كانوا من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأولياء، ولهذا قال أولئك، فهذه إشارة إلى من عبدوا من دون الله ممن ذكرنا، يعني الذين عبدوا من دون الله وقد عرفوا بالصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني هم لا يرضون بذلك، لكن الناس غرهم الشيطان فعبدوهم من دون الله، إذن فخرج بهم الذين عبدوا من دون الله وهم راضون بذلك أو دعوا الناس إلى عبادتهم، وهؤلاء كفرة وفسقة، فخرج إذن باسم الإشارة هذا الكفرة والفسقة والجمادات، فالمراد إذن هنا الذين عبدوا من دون الله من الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح يعني علق على هذا الأثر فقال في قول ابن مسعود واستمسك الإنس بعبادتهم، قال أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إلى أن قال والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، لا يشعرون بإسلامهم، ولهذا قال سبحانه أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون. على كل حال سواء كانت يعني نزلت في هؤلاء، لأن نزول الآية في هؤلاء ليس صريحا، لكنه ماذا يدخلون في عموم هذه الآية، فإن كان هؤلاء الجن قد أسلموا وصاروا من الصالحين فهم يدخلون في عموم هذه الآية، أولئك يعني أولئك الصالحون من الأنبياء والملائكة والجن إن كانوا من الصالحين. إذن فقال أولئك الذين يدعون، جاء في قراءة ابن مسعود أولئك الذين تدعون بالتاء، أولئك الذين تدعون بالتاء، وهي قراءة شاذة لكنها تفسر لنا القراءة المتواترة، القراءة المتواترة يدعون بالياء ياء الغيب، لكن قراءة ابن مسعود بالتاء، وهي وإن كانت قراءة شاذة لكنها تفسر لنا القراءة المتواترة. إذن فقال أولئك الذين يدعون، الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما معنى يبتغون؟ يبتغون يعني يطلبون، يطلبون ماذا؟ قال يطلبون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون الوصول إلى مرضاته سبحانه وتعالى، ولهذا قال أيهم أقرب، أيهم أقرب. أولئك الذين تدعون يعني هؤلاء الأنبياء والصالحون من الإنس والجن والملائكة، هؤلاء جميعا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يعبدون من دون الله ولكنهم هم يحرصون على الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب. والوسيلة هنا الوسيلة هنا المراد بها أنواع الطاعات وصنوف القربات. إذن فهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله جل وعلا أيهم أقرب، أيهم أقرب، هذا نستفيد منه أن كل سبب يوصل إلى المقصود والمطلوب فهو وسيلة، إن الله قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل سبب يوصل إلى المقصود والمطلوب فهو وسيلة، والوسيلة قد تكون وسيلة مشروعة وقد تكون وسيلة غير مشروعة. فأنواع الطاعات وصنوف القربات هذه وسيلة مشروعة، لكن أن يأتي إنسان ويجعل بينه وبين ربه مخلوقا يرفع، يعني يزعم أن هذا المخلوق يرفع حوائجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذه وسيلة باطلة. إذن في الوسيلة إذا كانت مشروعة كأنواع الطاعات وصنوف القربات فهذه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الوسيلة غير المشروعة كالوسيلة كمن يجعل الوسيلة هي شيخ طريقته، يقول هذا الشيخ يعني شيخ صالح حتى لو كان كذلك، يقول هذا شيخ صالح ويرفع حوائجي إلى الله، فنقوله هذا من أبطل الباطل وهذا هو عين الشرك، كما قال سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن فليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله مخلوقا يرفع حوائجك إليه، وإنما الوسيلة هي التقرب إلى الله بما شرعه من أنواع الطاعات وصنوف القربات، هذه هي الوسيلة. إذن فليس هناك واسطة بينك وبين الله، ليس هناك واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالذين يتعلقون بأصحاب القبور ويقولون هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، نقول لهم هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك، لأن الواسطة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هم الرسل، ولكنها واسطة في تبليغ الشرع وليست واسطة في رفع الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من أهل العلم هناك واسطة من جحد بها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. الواسطة الأولى التي من جحدها فقد كفر هم الرسل، فالرسل هم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشرع، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وهؤلاء الرسل هم الواسطة بيننا وبين الله في بيان نوع هذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع سبحانه وتعالى، يعني يتبع الشرع الذي بلغه إياه الرسول الذي أرسل إليه. إذن فهذه واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، من جحدها فقد كفر. وهناك واسطة بيننا وبين الله، من أقر بها فقد كفر، لأنها في الحقيقة ليست واسطة لكن هم جعلوها واسطة، وهم يعني وهذه الواسطة هي كل من عبد من دون الله بحجة أنه يرفع الحوائج إلى الله. إذن هذه تسمى واسطة باعتبار من جعلها واسطة، وإلا فهي في الحقيقة ليست واسطة، ليس هناك واسطة بيننا وبين الله في رفع الحوائج إليه، لهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتوجه إلى الله. لو كانت هذه الواسطة التي يزعمها هؤلاء موجودة لا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينها عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كانت هذه الواسطة باطلة وهي من أبطل الباطل حذر منها صلى الله عليه وسلم وأمرنا وعلمنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فالخلاصة أن الوسيلة في هذه الآية معناها أنواع الطاعات وصنوف القربات. ولهذا فإن الأولياء والصالحين الذين يتوجه الناس إليهم بالعبادة هؤلاء يعني هم عباد صالحون لله، ولهذا هم يتقربون إلى الله بطاعته بل ويتسابقون في ذلك. ولهذا قال سبحانه: أيهم أقرب. إذن فهم يتسابقون. وما هو الدافع لهم على ذلك؟ الدافع لهم على ذلك هو ما ذكره الله عز وجل في تمام الآية، قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا دليل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهذا برهان من براهين التوحيد. الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا هذا لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة، بل هو عبد فقير إلى الله. ولذلك فإن هؤلاء الذين يدعوهم الناس من دون الله وإن كانوا صالحين فهم عباد فقراء إلى الله، فهم بحاجة إلى رحمته. ولهذا هم يرجونها بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. إذن فهم بحاجة إلى رحمته ولهذا يسارعون في طاعته، وهم أيضا بحاجة إلى دفع عذابه عنهم ولهذا يخافون وقوعه ونزوله عليهم فتركوا ما حرم الله جل وعلا عليه. لذلك قال سبحانه: يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني ختم الآية بهذه الجملة: إن عذاب ربك كان محذورا. إذن فالمعنى الصحيح لهذه الآية أن هؤلاء الصالحون من عباد الله هم يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. إذن يجمعون في سيرهم إلى الله بين الخوف والرجاء، يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله ويتركون الذنوب والمعاصي خوفا من عقاب الله. وهذا هو حال الصالحين من عباد الله، يجمعون بين الخوف والرجاء، يجمعون بين الخوف والرجاء. إذن فوجه مناسبة هذه الآية للترجمة ظاهر، لأن فيها معنى لا إله إلا الله وهي تفسير للتوحيد الذي يتضمن البراءة من الشرك، وأن الواجب على جميع الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا إذن ألا ندعو إلا الله وألا ندعو معه أحدا مهما كانت منزلته، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا الدليل الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو الدليل الثاني. وتأمل في هذا الدليل أيها المسلم، تأمل فيه تأملا جيدا، فإنك ستجد أن الله سبحانه وتعالى تكفل ببيان معنى كلمة التوحيد في كتابه العزيز، تكفل ببيانها بيانا تاما شافيا كافيا، ولم يكل هذا الأمر العظيم لأحد سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عن إبراهيم الخليل أنه واجه أباه آزر وواجه قومه هم أهل بابل وملكهم النمرود، واجههم جميعا وقال لهم إنني براء مما تعبدون. انظر التصريح بكلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، يعبدونها من دون الله. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء تبرأ منهم ومنها جميعا. وهذا في الحقيقة هو معنى النفي في كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله كما تقدم معنا في بيان معناها فيها نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، نفي لجميع ما يعبد من دون الله مهما كان هذا المعبود من دون الله. ولاحظ هنا الكلمة المستعملة في إعلان هذه البراءة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنني براء، براء هذه الكلمة على وزن فعال، براء فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، والتبرؤ من الشيء معناه التخلي عنه وتركه، التخلي عنه وتركه. فيكون إذن معنى هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تخلى عن معبودات قومه وتركها لأجل ماذا؟ لأجل عبادة الله جل وعلا وحده. إذن فقوله إنني براء مما تعبدون يعني إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون وتارك ذلك لعبادة الله جل وعلا وحده. نعم. ولهذا قال إلا الذي فطرني، وهذا في معنى الإثبات الوارد في كلمة التوحيد. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، لا إله هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله هذا فيه إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن فقوله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا متضمن لمعنى كلمة التوحيد. لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وردت في القرآن بلفظها ووردت بمعناها، بلفظها ورد في آيات كثيرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، وفي هذه الآية وردت بمعناه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال إلا الذي فطرني، فإذن فقوله إنني براء مما تعبدون يعني هذا للنفي، وإلا الذي فطرني هذا للإثبات، هذا للإثبات. هنا قد يقول قائل يعني الله سبحانه وتعالى قال إلا الذي فطرني ولم يقل هنا إلا الله، يعني لم يقل إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله، إلا من قال إلا الذي فطرني. لماذا قال ذلك؟ قال العلماء قال الخليل ذلك لفائدتين، قال الخليل ذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أن في ذلك إشارة إلى علة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلزام من أقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذه الفائدة الأولى، إشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، فإن كنا نقر بهذا فيلزمنا أن نفرده وحده بالعبادة، وهذا المعنى تجده مقررا في القرآن في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن إن كنتم تقرون بكل هذه الأشياء لله، إذن فإياكم تجعلوا له أندادا، يعني أفردوه وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. وكقوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني كنتم تقرون بهذا وأنه لله وأنه هو الذي يرزقكم من السماء والأرض وأن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه هو المتصرف وحده في هذا الكون، إن كنتم تقرون بهذا فلماذا لم تفردوه بالعبادة؟ إذن فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لقومه: إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، وفطرني بمعنى خلقني. إذن فكما أنكم تقرون بأنه هو الخالق لكم فيجب عليكم أن تفردوه بالعبادة وحده جل في علاه. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جاء بهذه الجملة إلا الذي فطرني بدل إلا الله، جاء بها إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تخلق حتى تعبد، لأنها لم تخلق حتى تعبد، فالذي يستحق العبادة وحده هو الخالق، فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، فالذي يستحق العبادة وحده هو الله، ولهذا قال: إلا الذي فطرني، وفطرني بمعنى خلقني. إذن فيكون وجه المناسبة لهذه الآية مع الترجمة التي أوردها المصنف أن هذه الآية تدل على ماذا؟ على معنى لا إله إلا الله. إذن فهي تفسر لنا التوحيد، تفسر لنا التوحيد، يعني البراءة من كل من سوى الله، أو من عبادة كل من سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي تدل عليه لا إله إلا الله. فكل من يقول هذه الكلمة عليه أن يحرص حتى يكون صادق في قولها، عليه أن يحرص أن تكون جميع عباداته لله سبحانه وتعالى مخلصة، مخلصا فيها لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا هو الدليل الثاني. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، لكن يعني الكلام عليه يطول ولا الوقت لا يكفينا لإتمام الكلام عليه، فنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا للتوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.